إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قضية النظافة قضية لها قيمتها الإسلامية العظيمة، والإسلام لا ينظر إلى قضية النظافة على أنها قضية سلوكية اجتماعية، وإنما ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، فهي قضية إيمانية قبل أن تكون قضية سلوكية. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فجعل اتصالها بالإيمان والعقيدة قبل أن تكون قاعدة سلوكية اجتماعية تعارف الناس عليها. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون على دراية بما في شريعتنا من حث على التطهر والتنظف. ومن أعجب ما ترى وتسمع أن تعلم أن أركان الإسلام كلها إنما جاءت بالحث على النظافة والتطهر والتطيب. كل أركان الإسلام تجد فيها قضية النظافة والتطهر راسخة لا تنفصل عنه، بل هي متلاحمة بها. انظر إلى أول ركن من أركان الإسلام وهو الشهادتان، ترى فيها قضية النظافة لائحة بادية. وحينما نقول النظافة والطهارة إنما نعني بها الأمرين والجهتين: النظافة الحسية الظاهرة، والنظافة المعنوية الباطنة. أما الشهادتان فقد رأينا عامل النظافة فيها بارزا لائحا، لأن هذا التوحيد يطهر القلب من دخل الشرك، فهي طهارة داخلية للقلب ولا بد. ودليل ذلك أن الله عز وجل نفى صفة الطهارة عمن أتى بعقيدة تخالف عقيدة التوحيد، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فحكم عليهم لما خلت قلوبهم من هذه الطهارة الباطنة الداخلية، وهي طهارة القلب من الشرك، بأنهم نجس. وإذا تدبرت أيضا في الصلاة لرأيت الأمر لائحا، وهو الركن الثاني من أركان دين الإسلام. وأعجب ما في الصلاة أنها جمعت بين الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فلا يستقيم للإنسان أبدا أن يدخل إلى الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه، إلا بمفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور. فيبدأ الإنسان يتوضأ ليطهر نفسه وليتنظف نظافة ظاهرة 5 مرات في يومه وليلته سوى النوافل وما يصلي. فيتطهر الإنسان قبل أن يدخل إلى هذه الصلة فيما بينه وبين ربه، ويتنظف ويتطهر. هذا هو الجانب الحسي للطهارة في الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الوضوء. وأما عن الطهارة المعنوية في الصلاة فقد جاء ذكرها في قوله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فهي تعمل على الأمرين، تطهر ظاهرك بهذا الوضوء الذي تستفتح به الصلاة، وتطهر باطنك بما فيه من الغش والمكر والخيانة والخداع وما شابه ذلك من ألوان الفحشاء. فانظر إلى تداخل قضية النظافة في أركان الإسلام لتخرج بعد ذلك على علم ويقين أن النظافة والطهارة قضية إيمانية عقدية قبل أن تكون قضية سلوكية اجتماعية. ولو تدبرت أيضاً في فريضة الحج لرأيت أن الإنسان لا يدخل إلى هذه الفريضة أو إلى العمرة إلا بعد أن يغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، أي لإهلاله بالحج، ثم اغتسل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. قال: رأيته تجرد من ثيابه وتجرد لإهلاله واغتسل. فلا يستقيم للإنسان قبل أن ينطق بما يريد من حج أو عمرة إلا أن يخلع ثوبه ثم يتطهر ويأخذ من أظفاره وينتف إبطه ويحلق شعره ويتنظف تنظفا طاهرا كاملا، ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يلبي. لا يستطيع ولا يستقيم له أن يدخل هذه الفريضة إلا بعد هذا التطهر. فانظر كيف تداخلت قضية الطهارة والنظافة في عصب أركان الإسلام. ومما يدل على ذلك أن الحج يأتي بتطهير الإنسان حسياً ومعنوياً قوله جل وعلا، هذه الطهارة الحسية التي ذكرناها أن الإنسان يغتسل قبل أن يحرم. وأما الطهارة المعنوية فقد قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. انظر إلى طهارة الباطن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فانظر إلى أركان الإسلام كيف تنظف المسلم والمؤمن ظاهرا وباطنا حسيا ومعنويا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك جزاء، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يأتي الحج للتطهير والتنظيف، يأتي الإنسان بعدما أدى هذه الفريضة المباركة وقد طهره الله جل وعلا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا مما تعلق به قلبه من دخل الشرك والفواحش، ومما تعلق به بدنه من ظاهر النجاسات. وأما عن الركن الرابع وهو صوم رمضان، فترى فيه أيضا تلاحما بينه وبين قضية النظافة لأنها قضية إيمانية عقدية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وضع تحت قوله لعلكم تتقون ألف خط، وقم وسلط عليها نظر التدبر والتأمل لترى من خلال هذه الكلمة كيف جاء الإسلام بتطهير الإنسان ظاهرا وباطنا حسيا ومعنويا في فريضة الصيام. فهو يطهر الإنسان من أن يرفث أو أن يفسق أو أن يتكلم بكلام يخدش صيامه ويضيع عليه أجر الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لأنه متطهر بهذه الفريضة العظيمة التي يمسك بها لسانه وفمه عن الطعام والمشارب، ويمسك أيضا قلبه عن الفواحش. فليس الصيام في شريعتنا أن يمسك الإنسان عن الطعام فحسب، هذا صيام التالفين الذين يريدون انقضاء الفريضات فحسب. وأما صيام المتقين الذين يحصلون من وراء صيامهم تقوى رب العالمين، فتصوم ألسنتهم وأفواههم معا عن الطعام والشراب والنكاح، وتصوم أيضا عن الفواحش، ويصوم القلب عن التفكر في الحرام، صيام كامل. فتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لماذا؟ لأن فريضة الصيام تعمل على النظافة وعلى تطهير الإنسان حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، تعمل على تطهير جوارحه وتطهير قلبه. وإذا أردت ختام هذه الأركان فإليك الزكاة، وقد جاء فيها النص صريحا بالتطهير، فقال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكأن هذه الزكاة ما شرعها الله عز وجل إلا لتطهير هؤلاء العباد، والتي يظن طائفة من الجهال أنها تنتقص من أموالهم، ولا والله ما علموا ولا فهموا، بل إن الزكاة تزيد في مال المرء ولا ينقص مال من صدقة أبدا. بذلك نطق سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم: لا ينقص مال من صدقة، لأنها تعمل على تطهير الإنسان. فانظر إلى تلاحم هذه الأركان وكيف أكدت على عبودية النظافة. نعم، النظافة عبودية يتعبد الإنسان بها، هذا في أركان الإسلام أيها الكرام. أما لو أطلقت نظرك بالتدبر والتفهم والتعقل في شريعة الرحمن وفي نصوص الوحيين كتابا وسنة لرأيت العجب، وكيف أخذت قضية النظافة حيزا كبيرا من الاهتمام في شريعتنا. بعدما أكدنا على أن الأركان أتت بالحث على التطهر سواء كان حسيا أو معنويا، فإليك حث الشريعة على النظافة وعلى نظافة المرء في نفسه. أولا، شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم بسنن الفطرة، فقال: خمس من الفطرة، وفي رواية: عشرة من الفطرة. أما الخمس التي هي من الفطرة، قال: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. كل هذه ما هي إلا مظاهر من مظاهر التطهر والتنظف. فإذا أقام الإنسان نفسه على ذلك واستقبل عبادة من عبوديات رب العالمين وعبادات رب العالمين، أتى إليها نظيفا طاهرا. ربنا جل وعلا أمرك وأمرني وأمر هذه الأمة المباركة أن تأتي إليه بأعظم ثوب وأفضل مكانة يكون للإنسان عليها من حيث الطهارة الظاهرة والباطنة، لا سيما مع العبادات. فقال جل وعلا: حالما يأتي الإنسان إلى الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وتأمل في قوله خذوا زينتكم، ما هي إلا دعوة عظيمة تملأ الصدى بالحث على التطهر والتنظف. لا يأتي الإنسان بيت الله وعليه من الأوساخ والدرن ما ينفر الناس منه. قضية النظافة لو عقلناها حق التعقل لرأينا أننا فيها مفرطون، وأننا عن شريعة الرحمن معرضون، لأنها متداخلة مع الأركان ومتداخلة مع العقيدة ومتلازمة مع الشريعة. ويقول جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذه الآية قد بلغت الرقي في البيان والبلاغة، فقد جمعت بين أنواع اللباسين: اللباس الظاهر الذي يستر الإنسان به عورته الظاهرة، ولباسه الباطن وهي عورة قلبه. فحثك على الأمرين: على أن تستر عورتك الظاهرة، وعلى أن تستر عورتك الباطنة. وبعض الناس يتجملون في ستر عوراتهم الظاهرة ويهملون عورة قلوبهم. ولو تدبرت في الآية وأعدت فيها النظر لرأيت ربك جل وعلا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا مختص بما هو ظاهر للناس، العورة وريشة. ولم يترك الأمر عند هذا الحد، حتى لا يعتمد الإنسان والناس عليه اعتمادا كليا ويهملون العورات المغلظة وهي عورات القلب، فقال بعدها مباشرة: ولباس التقوى ذلك خير. وهو أعظم لباس وثياب يتجمل الإنسان فيه ويجمل به قلبه. فالإنسان يحرص على أن يتزيى وأن يتحسن وأن يتجمل بذي الثيابين. لذلك جاءت الشريعة بالحث على نظافة المرء في نفسه كما ذكرت لحضاراتكم بسنن الفطرة، وبالإتيان إلى المساجد في طهارة ورقي. بل وأعجب من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن تدخل بيتاً من بيوت الله وتشم منك رائحة يتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها الملائكة، فقال من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا. أي نظافة هذا؟ دين يدعو إلى التطهر والتنظف، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما بالك بالذي يأتي وقد أكل من أنواع المآكل وشرب من أنواع المشارب ما يتأذى به القوم ويدخل إلى بيت الله جل وعلا ولا يعبأ لا بمن عن يمينه ولا بمن عن يساره. الإسلام دين نظافة، لا تجد شريعة من الشرائع حظيت فيها قضية النظافة باهتمام بالغ كما تراها في شريعة الإسلام. تؤمر بالوضوء في اليوم والليلة 5 مرات، ونبيك صلى الله عليه وسلم يحثك ويقول أرأيتم في سورة ضرب مثال، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة 5 مرات، لو هناك دار لك ويجري أمامها نهر يمر بين يديك، يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوسخ، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات يمحو الله بها الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم، انظر إلى الفضيلة، إلى فضيلة العبادة وإلى تلازمها مع النظافة والطهارة، إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة حتى تخرج من بين عينيه، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه حتى آخر قطرة من الماء، وإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشت بها رجلاه حتى آخر قطرة من الماء. من الذي يسمع ذلك ويفرط في هذا الباب؟ وهو باب عظيم. تعرفون بلالا؟ وما أدراكم ما بلال؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة وقرعا عليه في الجنة بأي عبودية تظنون؟ إنها عبودية الطهارة، العبودية التي هي مفتاح الصلاة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، سمعت قرعا عليك في الجنة بأي شيء؟ قال ما قمت في ساعة من ليل إلا وتوضأت وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. عبودية، لذلك وصف الله عز وجل بها الرجال، وأنت خبير أن فارقا كبيرا بين الرجال والذكور، ليس كل ذكر رجلا ولكن كل رجل ذكر. فالقضية في الفوارق بين الرجولة والذكور كثيرة، فحينما أقول لك مدح الله بها الرجال إياك أن ينصرف بصرك ونظرك إلى الذكور، بل المقصود بالرجال الذين أتوا بالإيمان قولا وعملا واعتقادا. فقال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فوسمهم الله جل وعلا بالرجولة، وبين أن من أخص صفاتهم لا أنهم يتطهرون وحسب، بل يحبون التطهر. شتان أيها الكرام بين من يفعل العبادة مجرد أنها عبادة ينقضي بها الواجب عنه وتبرأ بها ذمته، وبين من يحب. المحب لا يريد من العبادة أن تنتهي أبدا، يتلذذ بها. لذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، انظر إلى حب أحدهم وإلى تعلق قلبه بالعبادة. قال ورجل قلبه معلق بالمسجد، ليست القضية عنده أن يصلي الظهر ويحمد ربه أن بين الظهر والعصر ساعتان أو 3، لا، هذا الرجل يتمنى أن يأتي عليه العصر وأن ينتهي من العصر وأن يقبل المغرب وأن يلاحم بين الفرائض بالنوافل، قلبه معلق بالمسجد. وهذه بلاغة أيضا عالية، فلم يقل جسده معلق بالمسجد. فكثير من الناس يدخلون المساجد بأبدانهم دون قلوبهم، يقف في الصف وقلبه في واد وجسده في واد آخر، حتى لربما إذا أردت أن تمازح وأن تسأل ماذا قرأ الإمام بعد الصلاة لضرب كفا على أخرى، لا يدري. الذي يعنيه فقط في الصلاة والذي تدبر فيه بحق هو أن الإمام أطال، هذا هو وجه التدبر عنده، لكن ماذا قرأ الإمام أو ماذا تلا من الآيات لا يعني. شريعة الرحمن وشريعة الإسلام أتت بالحث على التطهر والتنظف في كل المجالات، في العبادة وفي المسجد، فلا ينبغي للإنسان أن يحدث في المسجد أذية. هذا الرجل العربي الذي دخل المسجد وكان النبي بين أصحابه وبال في المسجد، هذه قضية منافية للإيمان ومنافية للعبودية ومنافية للأخلاق الاجتماعية، فأراد أصحاب الرسول أن ينهروه عن فعله، ولكن كان سيترتب على هذا أذية أعظم مما أتى به هذا، فأرادوا أن يسرموه فقال لا تسرموه لا تسرموه حتى ينهي بولته. فلما انقضى الرجل أتى به وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، هذه المساجد لذكر الله ولطاعة الله جل وعلا، لا تصلح لشيء من ذلك أبدا. فانظر إلى الإسلام وإلى حرصه على التنظف والتطهر. ومن أعجب ما تسمع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نؤذي الآخرين في طرقهم وفي ظلهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. فانظر إلى اتصال هذا بالتطهر والتنظف، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث. ما هما اللعانان؟ أي اللذان يجلبان لعنة الناس عليك أو عليك، يعني أمران لو فعلها الإنسان أو فعلهما الإنسان يستوجب بذلك لعنة الناس عليه. ما هما اللعنان؟ قال التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، أن يتبرز الإنسان وأن يتبول في طرق الناس، يتأذى الناس من ذلك، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فحدثني عن شريعة من الشرائع تراعي حق الغريب وحق الطريق وحق الجوار حتى ولو كان على غير ديننا، حتى لا يتأذى بشم رائحة خبيثة، وكذلك في موارد الناس وفي ظلهم، الأماكن التي يجلسون فيها كالاستراحات التي تكون في طريق السفر كما لا يخفاها. لا ينبغي للإنسان أن يتخلى وأن يتبرز في موارد الناس وظلهم لأنهم يجلسون في هذه الأماكن، وبذلك يتأذى الإنسان. فمن أهمل وأعرض ونظر إلى القضية نظرة تهكم واستهزاء، فانظر إلى عاقبة ذلك. خرج النبي يوما ومعه أصحابه فسمع صراخا من قبور، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمة معلما، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ظنوا أن هذا الأمر ليس عند الله بكبير وليس الأمر الذي يستوجب عذابا في القبر. ما هذا الأمر الذي به سمع النبي صلى الله عليه وسلم صراخ القوم في قبورهم؟ قال أما أحدهما، وهذه لها اتصال واضح بالتطهر والنظافة، أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، لا يستنزف من بوله، يقضي بوله ويخرج يتقاطر عضوه من هذا البول، وهذا خطأ فادح ينجس نفسه. لابد للمسلم أن يتعلم وأن يخرج من الخلاء سواء في المسجد أو في بيته أو عند أصدقائه وقد طهر نفسه وطهر هذا المكان الذي هو فيه. هذا هو المسلم الذي يخرج ويمشي بين الناس يكون سمته عنوانا على الإسلام. الإسلام دين نظافة وتطهر، دين رقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يحب الطيب وأن يتطيب، حتى إن بعض الصحابة كانوا يعرفون مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق بعرفه وطيبه، كانوا يعرفون أنه مر ها هنا بطيبه، فكانوا يحب التطهر ويأمر الأمة بذلك. أما أحدهما كما في حديثنا الذي ذكرناه فكان لا يستكر من بوله، قضية تتعلق بالتطهر والنظافة. وأما الآخر وقد أخذت من هذا الحديث فائدة، وهي أن هذا الحديث حذر من الإخلال بأنواع الطهارة كلها، الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وراجعت كلام أهل العلم في ذلك ورأيت أنها فتحا من الله جل وعلا. هذا الحديث الذي فيه تحذير من الإخلال بالطهارة شمل الأمرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وأن الإخلال بأي نوع من أنواعها الطهارة إخلال بالعقيدة والإيمان والإسلام. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من لونه، وهذه تتعلق بالطهارة الظاهرة. وأما الطهارة الباطنة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي الإيقاع بين الناس ونقل الكلام على جهة الوقيعة، وهذه لا شك تفسد القلوب، فالأولى تفسد الأبدان والثانية تفسد القلوب. فسمع النبي صراخ القوم لإهمالهم هذا الباب العظيم، فعلى المسلم والمسلمة أن يعرفوا لقضية النظافة قدرها، وأن يعلموا أن دين الإسلام هو الدين الوحيد والشريعة الأولى التي حثت والأخيرة التي حثت على التنظف والتطهر وتكريم الإنسان حيا وميتا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإسلام وأن يحيانا عليه وأن يتوفانا عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. ولو استقصينا مظاهر النظافة في شريعتنا ما انتهينا. يكفيك أن تعلم أنه في أدق الأشياء التي يغفل الناس عنها قد أتى ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على خطورتها. فعلى سبيل المثال، بعض الناس يستيقظون من نومهم ويدخلون إلى الطعام والشراب مباشرة، لا يعلمون أن النبي نهى عن ذلك. تدري أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما. فإنه لا يدري أين باتت يده، مع أنه كان في نوم، ولكن للتحرز وللتطهر وللتنظف أمره أن يغسل يديه قبل أن يشرع في وضع يده في الطعام. أي دين هذا؟ أي شريعة هذه التي تحافظ حتى على ما ينفعك في طعامك الشخصي، مع أن الذي سيتضرر بذلك هو أنت ليس غيرك، ولكن للمحافظة عليك أمر بذلك. فشريعتنا شريعة نظافة وطهارة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر وبالتنظف، وحس بسنن الفطرة وحث عليها ودفع الناس إلى الإقبال عليها. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الباب، وعليه أن يعتني عناية تامة. وهذا ما أختم به، على الإنسان ذكرا أو أنثى أن يعتني بطهارة الباطن كما يعتني وتعتني بطهارة الظاهر. إن العلل التي تصيب جوارحنا ونهمل دواءها ومداولتها علل قد تفضي بالجارحة إلى التلف. فلو أن إنسانا أصابته علة في يده سلمنا الله وإياه، أو في قدمه أو في قلبه أو في أي جارحة من الجوارح، لأنفق عليها ما يملك، لأنه لو أهمل مداواة هذه العلة هذه الجارحة لازدادت العلة وضاع وقت المعالجة والمداواة، فابتعد البرء عنه وازدادت العلة أضعافا. وما يقال في جوارح البدن يقال في القلب، فمن أهمل طهارة قلبه وأهمل مداواة قلبه بما ينبغي أن يسقى به القلب من إيمان وإخلاص ويقين وذكر، وأهمل هذا ينتقل القلب إلى طور المرض، ومن طور المرض ينتقل إلى طور الطبع، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فإذا طبع على القلب فهي شارة وإشارة إلى موته. فعلى الإنسان أن يعتني بطهارة قلبه. القلب كما قال شيخ الإسلام كالسمك في الماء، والسمك إذا أخرج من الماء هلك، فما الذي يحيي القلب؟ قال: ذكر الله. فقال رحمه الله: الذكر للقلب كالسمك للماء، أرأيتم لو أن السمكة أخرجت من الماء هلكت، وكذلك القلب. تطهيره بذكر الله وبقراءة القرآن وبالصلاة على النبي محمد لا سيما في يوم جمعتكم، وبالأذكار وبالحفاظ على الأذكار. أيها الكرام، طهروا قلوبكم، وهو نداء لي قبلكم، طهروا قلوبكم مما يعرض لها من جيوش الغفلة التي تطرأ على القلب فتهلكه. طهروا القلوب من الأمراض، صف قلبك مما يحمل من حسد لأناس أو ضغينة أو حقد أو كراهية. طهارة القلب واجبة على كل مسلم ومسلمة، كما طهارة البدن أيضا عليهما واجبة. فكما يسعى الإنسان لتطهير بدنه يسعى لتطهير قلبه، ولا نجاة للعبد يوم القيامة إلا بتطهير قلبه، لا نجاة له ولو أتى بأنواع العبوديات ما أتى. لأن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلو أتيت من الأعمال بأمثال جبال تهامة بيضاء وفي القلب أمراض لن تنفع. أين الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في محضر من أصحابه فقال: ليأتين رجال من أمتي بحسنات كأمثال الجبال تهامة بيضاء. قالوا: يا رسول الله منا؟ قال: نعم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، بل ويأخذون من الليل ما تأخذون. طيب، ما الذي عرضهم إلى هذا الهلاك رغم أنهم أتوا بعبادات كثيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الغفلة وإغفال مداواة القلب. قال: غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا وابتعد عن نظر الناس انتهك. ففي الصورة أمام الناس قديس، وإذا ما خلا بينه وبين ربه إبليس. فنسأل الله أن ينجينا من نجاسة الباطن ومن نجاسة الظاهر. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم زدنا هدى وإيمان، اللهم اغفر ذنوبنا واسترنا وتجاوز عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدهن وقهر الرجال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.